رجل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعمل في محل عند رجل أمواله ربوية؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء في انفصال اليد والجهة. توضيح ذلك قالوا: لو أن الإنسان كان ماله حرام ثم تعامل معه إنسان في معاملة شرعية صحيحة، قالوا اختلفت اليد. مثال ذلك: لو أن إنسانا ماله حرام فطلب من إنسان أن يبني له بيت أو أن يبيعه سيارته، فبعته سيارتك، فحينئذ يقولون السيارة ملك للبائع والمال حلال، وكون هذا الرجل آثم فإن إثمه متعلق به ولا يتعدى إثمه إلى الآخر. ولكن استثنوا من ذلك أن يبيع الحرام بعينه، فحينئذ يحرم، كأن يكون مغتصبا أرضا وباعها عليك وأنت تعلم أنه مغتصبا فلا يحلك. أما لو كان تعاملك معه في عمل شرعي بذاته كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فحينئذ يقولون بانفكاك الجهة. والأصل في ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاعين من شعير. وتوضيح ذلك أن اليهود كانت أموالهم فيها الحرام، وقد شهد الله لهم أنهم يأكلون الربا ويتعاملون بها، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورهن درعه وجعل لمال اليهودي حرمة حينما جعله دينا يجب الوفاء به، ودل على وجوب الوفاء به ولزومه بالرهن. قال العلماء إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة من أبي بكر وعمر ونحوهم من الصحابة، خاصة أثرياءهم، وكانوا أثرياء كعثمان وعبد الرحمن بن عوف كانوا أثرياء، ومع ذلك لم يستدن منهم، وإنما استدان من اليهودي ليقرر هذه المسألة وهي اختلاف اليد، وأن كونه ماله حراما إذا كان التعامل بينك وبينه شرعي فإن ذلك لا يوجب التحريم لانفكاك الجهة. والله تعالى أعلم.